إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا رب قلت حيلتنا وضعفت قوتنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل. يا رب أيقظ ضمائرنا وضمائر المسلمين، ألف ذات بيننا، اجمع على الحق كلمتنا، ارفع راية التوحيد خفاقة على مشارق الأرض ومغاربها، اجعل رضاك أحب إلينا من كل شيء، انزع الغل والحسد والبغض من قلوبنا، اجعلنا نعمل لك وحدك ونستعين بك وحدك ونتوكل عليك وحدك ونؤمن بك وحدك ولا نشرك بك شيئا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف العرب من أول شريعة إبراهيم عليه السلام وحتى يومنا هذا، جاء الإسلام فأقر هذا التحريم وأقر هذه الأشهر الأربع الحرم، وعظم الله عز وجل فيها الجرائم، وعظم الله عز وجل فيها الدماء، إن كانت حرمتها تصل إلى كذا وكذا فقد ضوعفت في شهر رجب. فأسأل الله أن يحقن الدماء وأن يحفظ الأعراض وأن يحفظ الأموال وأن يحفظ البلاد وأن يحفظ المشكلة والطهمة الكبرى لازم كلنا نعيشها. اعبد الله ولا تشرك به شيئا. دايما تلاقيها متصدرة وصايا النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ الشرك في امتي خفي كدبيب النملة السمراء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء قل من ينجو منه. يبقى الشرك لكنها ثقيلة وقوية في اسم جامع لكل ما يحبه الله، يا سلام، ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. سهلة؟ يبقى عبوديتك لله، شوف السلاسة في الكلام، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، تحققها لله، يبقى هي دي العبودية لله عز وجل. بيحب الصيام، بيحب الصلاة، بيحب الزكاة، بيحب الإنفاق، بيحب الصدقة، بيحب الكلمة الطيبة، بيحب الدعاء، بيحب الرقص، بيحب الزنا، بيحب الكذب، بيحب الفجور، انت ايه بيحب ايه؟ دي عبودية. بيكره ايه؟ يبقى دي مش ايه؟ مش عبودية. وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وشديدا. انت بقياسك، بل الانسان على نفسه ايه؟ بصيرة. خشوع، خضوع لله رب العالمين. ليه؟ أصل الصلاة كده؟ لا، ما هي الصلاة كده لأن الله يقصد وجهه للعبد ما كان في صلاة ما لم يتقف. يبقى أنت أول ما الله أكبر نظر الله إليك تعمل إيه بقى؟ تهرش؟ تقعد تبص في الساعة؟ تقعد تطلع منديل ونف وتف كده والله ينظر إليك؟ لا، يبقى عندك المعية استحضار، الله ينظر إليك، ده بلا إبن، ده شايفني، ده سامعني، اديني كده شوية خشوع، ميل بقلبك، حتى إن لم تستطع أن تستحضر ذلك حقيقة، إنما ليه؟ ابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا، ولعل الله يلطف القلب. شوف إزاي؟ استحضر ده، اصطنعه، ولعل استمع ذلك، ما تقفش سرحان، تقفش تايه. لما تيجي تطلع صدقة لله اعلم انه يراك ويراقبك، فأحسنها بإيه؟ بعطاء جيد طيب، او بإيه؟ بكلمة طيبة، قول معروف ومغفرة خير من صدقة إيه؟ يتبعها اذى. ما تهديش، ممكن الله يبارك فيك يا عم ويرزقك ويعطيك ويا رب ويسيبهمش، ما تديلوش، دي افضل من ان تقول له خد يا جدع سيبك بقى وتزعق ويبقى قلبك، لا بلاش دي، ما تديلوش احسن. قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها دي معاني الاسلام ومعاني العبوديه لله رب العالمين. هو ده المعنى اللي احنا محتاجين نتربى عليه، هو ده المعنى اللي احنا محتاجين نعيشه باسلام. شيئا في الرجاء، ولا تشرك به شيئا في الاستعانة والتوكل، ولا ما شاء الله، نسأل الله السلام. ويستحي من نظر فلان، ويستحي من مراقبة فلان، ويخاف ان فلان يشوفه وهو على معصية، ويخاف فيغلق الباب ويغلق النافذة ويغلق على نفسه ويقفل ويقفل ويقفل. واذا خلى بمحارم الله جعل الله اهون الناظرين اليه. يخاف من طفل صغير ويخاف من ربنا. لو طفل صغير شافه بالبنت تبقى مصيبة، حسب ذلك خب اعمل. والله الذي ينظر اليك ويراك ينادى عليه عبدي. اذا اغلق الانسان على نفسه باب المعصية وتوارى عن عيون الخلق جميعا ثم تجرأ ناداه رب العالمين عبدي عبدي عبدي اجعلتني اهون الناظرين اليك. الخوف، والخوف لغة هو صوت الله، القربان، الخوف ده هو القربان، صوت الله الذي يسوق به من شاء من عباده ليصل إلى رضوانه ومحبته وجنته. يبقى بيخوفك عشان إيه؟ كان زي القطيع أو زي الحصان، واحد ركب حصان أو قطيع من الأغنام، وده دايما الراعي تلاقي معاه إيه؟ إما عصاية طويلة كده وإما قربان، ويبقى سايق الغنم بتاعه، يجي شمال ممكن طرقعه باليمين كده يقوم الغنم اليمين شوية، يجي يروح يحضره من عصاية كده وحاته هنا كده شوية، وهكذا طول ما هو ماشي يجي هيسيبه على الطريق اللي هو عايزه، يبدأ إيه؟ يدي ضربة هنا، ممكن يضرب واحد ضربة ويضرب تاني ضربة لغاية ما يستقيموا على الطريق ليصلوا إلى شاطئ النجاة وبر الأمان. هكذا ولله المثل الأعلى، يسوق الله عباده بالخوف ويخوفهم، ذلك يخوف الله به عباده. ليه؟ يا عبادي فاتقون، انا بخوفكم بس علشان تمشي على الصراط والطريق المستقيم. فالخوف الذي يعبد به الله، ربنا بيعبد بشروط الاركان، الاركان الخوف والحب والرجاء. الشروط الاخلاص والمتابعة، الإخلاص لله وحده ومتابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشروط حب، بحبه لأنه خلقني، بحبه لأنه إلهي، مش بعبده علشان أمر بس، لا ده أنا بعبده لأنه بحبه ويستحق أن يعبد. إنما أنت بتحبه لأنه خلقك من العدم وأسبغ عليك وافر النعم، رباك من الصغر، علمك من الجهال، رزقك وأنت لا تستطيع أن تملك كوب ماء، أعطاك ما لم يعطي أحد من العالمين. أنا يا عم فقير، أعطاك ما أنا فقير، بكم تبيع عينك؟ وبكم تبيع العين التانية؟ بكم تبيع الأذن؟ أنت تسمع فقيرك ما بيسمعش، أنت ترى بكم تبيع رجلك ورجلك التانية؟ بكم تبيع قلبك؟ بكم تبيع كبد؟ بكم تبيع كلية ولا اتنين؟ بكم تبيع بنكرياس؟ واسأل مرضى السكر بكام حتة جلدة قد كده البنكرياس تبيعها بكام؟ اللي محيرة العالم النهارده مش عارف يعملها، اللي ينفق عليها المليارات المليارات كل يوم علاج ومحدش قادر يعمل معاها، بكام تشتريه؟ الله ما انت غالي يا رب، ما انت عندك يا اول ما شاء الله، بكام تبيع المعده الجلد اللحم اللي بتبقى فيها لحم وعظم تهضمه وما بتهضمش نفسها؟ بكام تبيعها؟ بكام تبيع الرئتين؟ بكام تبيع الله؟ ده انت ملياردير وانت ما تشغل بالك، ده انت ثروه قوميه ماشيه على الارض. فلا تتجبر ولا تتمرد على الذي اعطاك ذلك كله بغير ثمن الا ان تقول احبك ربي يا من وهبتني واعطيتني، وتحقق له العبوديه فانت تعبده بهذا الحب. ثم ينزل الشريعه ويقول لك الحلال والحرام، خلق جنة عرضها السماوات والأرض. إذا تحب ولا ما تحبوش، وإذا عصيته وتجبرت عليه وقتلت وسرقت وزنيت وشربت الخمر وسرقت وفعلت وفعلت وفعلت وفعلت وأمل الرحمة بهنا، قلت أتوب إليك وأستغفرك، قال الله عز وجل: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، غفرت لعبدي. والذين لا يدعون الشرط هنا، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فبما تبدله يا ربنا؟ فأولئك يبدل الله سيئاتهم كلها، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما بما يحب من أجل ذلك. ثم نرجو رحمته، ثم الخوف الذي ما علم قدر الله أحد من العالمين، وما قدر الله حق قدره، لا ملائكة ولا إنس ولا جن ولا رسل ولا أنبياء قدرت رب العالمين حق قدره، صح ولا لا؟ مفيش. وما قدر الله حق قدره، مهما تعلم مهما تعظم أنت لا شك، لأن الله أعظم من ذلك، إيه؟ من ذلك كله جل وعلا. إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء أي إنسان عنده قدر من العلم هم أكثر الناس بتخاف من ربنا. ليه؟ على قدر ما علم يكون خوفه، على قدر ما كذا يكون إيه؟ يكون خوفه. لذلك أشد الناس خوفا من الله مين؟ الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلق الله عبدا أخوف منه من إبراهيم عليه السلام. ثم الأنبياء أعظم من أهل العلم، هم أشد الناس خشية من الله رب العالمين. لذلك ترى في عبوديتهم، في عبوديتهم لله رب العالمين، الحجة الدامغة لكل من يأتي خلفهم ليحقق العبودية لله رب العالمين. مثلا نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تورم قدماه، يصوم 3 أيام، يصوم 2 وخميس، يصوم ويفطر يوم، يوم ويفطر يوم، ويقوم الليل لا ينام، ويتهجد في الليل لله رب العالمين، يخرج كل ما عنده لله، حتى أتته الوفاة في بيته 7 دراهم، يقول: تصدقي بهن يا عائشة، ما ظن محمد بربه إذا لقيه وفي بيته 7 دراهم. أقول إيه؟ الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله، ومن اهتدى بهديه واقتفى أثره واستنى بسنته واتبع هداه وسلك طريقه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أشد الناس خشية وخوفا من الله رب العالمين ليحقق ذلك لعباده وتكون سنة حسنة صلى الله عليه وسلم. فيقول بعدما سألوا عن عبادة النبي، سألوا عائشة رضي الله عنها عبادة النبي إيه؟ يقوم من الليل وينام، بيصوم اثنين وخميس بس، أو 13 أو 14 أو 15 بس، ومعاهم عاشوراء يوم عاشوراء على ثلاث مذاهب، 9 و10 و11 أو 10 و11 أو 10 بس. دي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يوم الوقفة بتاعت العيد يكثر من الصيام، عيد العيد الأضحى، ولا يجوز صيام العيد يوم الوقفة لمن كان فين؟ في الحج، الحج ما له صيام، إنما الخارج مكة وخارج عرفات هو اللي يصوم. نيجي في رجب، ما عرف وما حفظ وما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في رجب، أو أمر بالصيام في رجب، أو حبب الصيام في رجب. طب احنا عايزين نصوم، صوم. إن كنت متعود 2 و5 أو 13 أو 14 أو 15 أو تصوم يوم وتفطر يوم عملا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار مسافة كذا وكذا. يبقى أنت بتصوم إيه؟ هكذا، مش علشان احنا بنعرف رجب لازم نصوم، لا. في فرق بين أن تعبد الله على علم وأن تعبد الله على جهل، والعياذ بالله. من عبد على جهل لن يقبل منه، ومن عبد على علم لو كانت العبودية قد إيه؟ يعظمها الله ويكبرها. ليه؟ لأنك لو فعلت في عبوديتك لله ما لم يفعله النبي أنت على حالين. الحال الأول أنك اتهمت النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل أو التقصير، يبقى النبي كان يجهل هذا الأمر، أو النبي كان مقصر في فعله وأنت أفضل منه في الفهم أو في الإيه؟ أو اتهمت النبي بالكتمان وعدم التبليغ والنقل عن الله عز وجل. الاثنين كارثتين ولا لا؟ الاثنين كارثتين. أمال أنا أعمل إيه؟ الثلاثة راحت اجتمعوا عند باب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعدما سألوا عن عبادة النبي، فقال لهم بيعمل كذا ويعمل كذا، الوسطية الجميلة اللي الناس كلها النهاردة بتنادي عنها، بتقول لك الوسطية والخطابين والوسطية. وهي ايه الوسطية؟ الوسطية مش الإفراط ولا التفريط، لا تفرط قوي ولا ايه؟ ولا تفرط، ما تزودش قوي وما تنقصش قوي. الوسطية الاعتدال، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فلما تقالوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، قعدوا كده الثلاثة مع بعض قدام الباب، ايه ده؟ يعني النبي بيصوم بس 2 و5؟ طب ده نقدر نصوم سبت وحد واثنين وثلاثة واربعة وخميس، والنبي بيقيم الليل بس كده 11 ركعة وينام أو ساعتين كده بالليل قبل الفجر، ده نقدر من العشاء للفجر أفضل واقف بين يدي الله ما نامش. والتالت قال له النبي متجوز بقى 12 و11 و13 وزميته على زميته 9 ومات على 7 صلى الله عليه وسلم. فالنبي تزوج النساء الواحد، والله يا أخي لو اتجوز كتير هينشغل من بيت دي لبيت دي، من بيت دي والحب هنا والحب هنا والعيال هنا والعيال هنا والمصاريف هينشغل. فأنا عايز ما انشغلش عن الله، أما أنا فلا أتزوج النساء أبدا، عشان ما انشغلش عن ربنا. النية هنا بتاعتهم سليمة ولا لأ؟ أما أنا مش هتزوج، أنا هفضل قاعد كده عشان ما حدش حاجة تيجي تشغلني عن عبادة رب. أم الشاب التاني وقال وأما أنا فأصوم الظهر، لا أفطر، ده أنا في الأول أدركت هذا القدر صحيح تمام التمام، وأنا عايز أتقرب لبيه بالصيام، وأما أنا فأصوم الدهر لا أفطر. أم الثالث قال وأما أنا مع عكس الترتيب طبعا، وأما أنا فأقوم الليلة لا أرقد، صلي الليل كله لله عز وجل، والظهرية بنام ساعتين وخلاص، ومش شايف في نفس القوة دلوقتي. فبلغ ذلك من نبينا الرحمة المهدى والنعمة المسدى والسراج المنير أرحم الخلق بالخلق الوسط العدل صلى الله عليه وسلم. فخرج عليهم وقال بلغني أنكم قلتم كذا وكذا وكذا. قال له أيها رسول الله، ده احنا بنحب ربنا، ده احنا عايزين نجتهد في ايه؟ في الطاعة لله، عايزين ما فيش حاجة تشغلنا عن الله، عايزين تبقى أعمالنا كلها خالصة لوجه الله بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بإيه؟ أنا بس قصدك استدلال مش في محله. ويا يحيى خذ الكتاب بقوة، فأنا باخد بقوة، يعيش بوسطيته إلا من أتاه الله قلبا فقلبه أو تابعا لقلبه. يقول صلى الله عليه وسلم لنا ولهم بقى أما إني أنا بلغني إنك أنت مش هتصوم إنك أنت مش هتفطر هتفضل تصوم أيوة وإنك أنت هتقوم الليل كله مش هتنام أيوة وإن حضرتك أنت كمان مش هتتجوز النساء عشان ما تنشغلش. قال له أيوة رسول الله. قال أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. قاعدة حطها هو أما إني أعلمكم أنا أكثر واحد فيكم عنده علم بالله وأشدكم منه أو له خشية أنا أكثر واحد على وجه الأرض بشرف ربنا. فلو أنتم حبيتوا تعبدوا بالعلم ما أنتوش أعلم منه ولو حبيتوا تعبدوا بالخشية أنتم متخافوش من ربنا أكثر منه ولو أنتم تزعموا حب الله أنتم ما بتحبوش ربنا أكثر منه. صح الكلام؟ ده معنى كلمة الله أما إني أعلمكم بالله وأشدكم له خشية وإني أنام أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. هم عبودية عالية ازاي؟ نزلهم تحت شوية درجات أيوة وأدي بقى سنتي وهدي الوسطية. من رغب عن سنتي فليس مني فعليك أن تلزم خلص النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. واحنا في شهر رجب عايز أجيب المتنازعين من جميع القوى السياسية والقوى المهلبية العربية كلها. أنا بقول مهلبية والله لأن تغرف معناها كده تلاقي النهارده كان عدو وبكره بقى حبيبي تجيبوا مهلبية سايحة مع أي حاجة إنما ديننا بينزلنا بأمور معينة لا تحيد عنها ولا تنهى. خلي بالك شفت النبي لما جاب عبد الله بن سلام وعبد الله بن سلام قال له ايه يا رسول الله والذي بعثك بالحق وعبد الله بن سلام ده حبر من احبار اليهود لازم كلمتين دول يوصلوا للدنيا كلها حبر من احبار اليهود اسلم. فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لقد اشرب قلبي الاسلام. يبقى الاسلام دخل ايه قلبي شرب زي السفينه شربت خلاص الاسلام مالي قلبي. قال له ايوه. قال ولكن اليهود قوم بهت. اليهود دول قوم بهت. فانا عايزك تبين عملي كده عن اليهود خبيني ورا الستاره دي وابعت لهم. وحد اليهود كده يسالهم عني عشان تتعلم يا رسول الله او تعرف يا رسول الله تتعامل مع ناس اشكالها ايه. فقال تعالوا يا يهود قول. قال لهم تعرف واحد اسمه عبد الله بن سلام؟ قالوا طبعا. عبد الله بن سلام امال ايه تعرفه كويس؟ قال نعم. قال من هو فيكم؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا وعالمنا وابن عالمنا وحبرنا وابن حبرنا وحبيبنا وابن حبيبنا. مش احسن منكم ها؟ ما فيش بعد كده شهاده. فعبد الله بن سلام درس قال بقى ايه؟ اما وقد قلتم ذلك؟ ارى ان قلته؟ قالوا طبعا يا ابن سلام وفي اعلى منك يا راجل قال فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن هذا محمد رسول الله. قالوا يا محمد دعك منه ولا تصدقه إنه كاذبنا وابن كاذبنا وسفيهنا وابن سفيهنا وجاهلنا وابن جاهلنا. الله ليه قال كده؟ ما عادش على مذهبنا ومش على مذهبنا بعد عن دينا اختلف عن ايه؟ عن طريقنا. أنا مش عايزك تبقى النهاردة الشيخ والعالم فلان الفلاني والمسلم منافق وكذاب ابن مش عايزين نقتدي باليهود ده احنا عايزين نقتدي بخير خلق الله محمد. فهمت انا عايز اوصل ايه؟ صلى الله عليه واله وسلم الاسلام بتاعنا دين عظيم جدا. الاسلام بتاعنا ما تركش اي شيء الا ما قال فيه ونبه عليه وعمل فيه ما فعل حتى يقود هذه الامه الى رضوان الله وجنه. من نازعك في الاسلام او في الدين او في الجنه فنازعه ومن نازعك في الدنيا فألقها في نحر. انت في شهر رجب زي ما قلت لك في اول الكلام حرمة الدماء يا اخوانا حرمة الاعراض حرمة السد والقذف الحرمات اللي احنا النهارده ما عدناش عارفين احنا عايشين ازاي ما عدناش عارفين احنا حياتنا بقت عامله ازاي. عايزين يكون طريقنا واحد قل هذه سبيلي ادعو الى الله على ايه؟ على بصيره انا ومن اتبعني. خلي بالك لما يجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ عودا من الأرض ويشدد خط كده وجنبه خطوط كتير وجنبه هنا خطوط كتير يقول ايه؟ قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما ايه؟ فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الأمة كلها بتجتمع على الوحدانية المين؟ فعندنا حق ربنا. الأمة كلها بتجتمع على لا إله إلا الله، بتجتمع على نبي اسمه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، مش كده ولا في حد غيره؟ مش ده نسبه هو ده؟ فكلنا بنجتمع على كلمة التوحيد التي يرتقي الإنسان بها إلى عليين. سيبك من الدنيا اللي هتنزل بنا إلى أسفل سافلين. رمضان على الأبواب، شعبان على الأبواب، رجب خلص النهارده، ثلاثة خلص رجب خلاص. اعمل حسابك في ان رجب انتهى ورمضان دخل، استعد لرمضان من دلوقتي. امسك عليك لسانك، فتنة عصم الله منها سيفك، فاعصم منها لسانك وقولك. اعقد قلبك على ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وان تعمل لله كأنك تراه، وان تعبد نفسك في الموت اليوم. انا مت النهارده، ماذا اقول لربي اذا وقفت بين يدي؟ هيسالني شويه اسئله هحفظ لهم. اخر سؤال انت هتسمعه من رب العالمين قبل ما يقول لك جنه او نار، هيقول لك عبدي. ايوه يا رب، ده انت لو عديت بقى من القبر وعديت وشربت من الحوض كمان من ايد النبي عشان يسيب، ماذا قدمت لامتي؟ ان قلت هتشرب، ما قلتش ما انتش هتشرب، تروح عند ربك يستل عليك ستره ويرخيه عليك. اسال الله ان يسترنا في الدنيا والاخره والا يفضحنا في الدنيا ولا في الاخره. يوم يرخي عليك ستره ويقول لك عبدي، ايوه يا رب، بماذا جئتني؟ طلع كده ورقك افرده وريني كده انت جيت لي بايه وهو اعلم. طلع بقى شوف عبادتك ايه، صلاتك ازاي، خلوتك مع ربك عامله ازاي، خلوتك في المعاصي والذنوب عامله ازاي، دنيتك عامله ازاي، شتمت سبيت قذفت. اسال الله ان يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. عبدي بماذا جئتني؟ جئتك بكذا وكذا. يقول لك عبدي اتذكر يوم كذا؟ ايوه يا رب. فاكر يوم فعلت كذا وكذا؟ ايوه يا رب. تذكر ذنب كذا؟ ويعدد لك الذنوب والمعاصي بقى والمصائب اللي احنا كلنا عاملينها ومخبيينها، يفردها لك كلها كده. يوم العبد يستحي من الله فيتساقط رحم الوجه حياه من الله، يحط دماغه كده فيقول له عبدي ماذا تستحق؟ يقول له النار. يقول له فاني سترتها عليك في الدنيا واسترها عليك اليوم، ما دمت جئتني لم تشرك بي شيئا ادخل الجنه بغير حساب. هذه الجنه مفتحه لك الابواب، فيدخل العباد الى جنات رب العالمين برحمته وليس باعمالهم. فنسال الله العظيم رب العرش العظيم ان تبلغنا رحمته وان يبلغنا رحمته وان يرحمنا رحمه واسعه في الدنيا قبل الاخره. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اثم والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تبنا اليك فاقبلنا، ربنا تبنا اليك فاقبلنا، ربنا تبنا اليك فاقبلنا وعدنا اليك فاقبلنا. ربنا اتيناك تائبين فلا تردنا صائبين، اللهم جئناك تائبين فلا تردنا صائبين. واغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسررنا وما اعلنا وما اسرفنا به على انفسنا، انك غفور رحيم عطاء كريم، برحمتك بنا يا ارحم الراحمين. اجعل رضاك احب الينا من كل شيء، اغفر لنا ما كان، اغفر لنا ما كان من الذنوب والعصيان برحمتك يا عزيز يا منان. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك